فنستعين بالله تبارك وتعالى ونبدأ درسنا في هذه الليلة الأمسية المباركة في كتاب حاشية الروض المربع. على حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع في الفقه، وكنا قد وقفنا على باب صلاة الجماعة في دروسنا قبل شهر رمضان المبارك، وأجلنا هذا الموضوع لإشغال الشهر المبارك شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول لنشغل ذلك الشهر بما يتعلق به من أحكام الصيام وما إلى ذلك. والآن نعود إلى ذلك الموضوع أو إلى ذلك المكان، وهو باب صلاة الجماعة. يقول في الحاشية: أي باب بيان أحكام صلاة الجماعة ومن الأولى بالإمامة وموقف الإمام والمأموم وما يبيح تركها من الأعذار وما يتعلق بذلك، وقيل إنه من المقلوب. فيقال: باب بيان أحكام الجماعة في الصلاة. باب بيان أحكام الجماعة في الصلاة وفصل أحكام الجماعة. وفصل أحكام الجماعة لأنها صفة. وفصل أحكام الجماعة لأنها صفة زائدة على ماهية الصلاة وليست فعلا حتى تكون من جنسها، وحيث أنها صفة تابعة لها أتبعها بها، وسميت جماعة لاجتماع المصلين في الفعل مكانا وزمانا، فإذا خلوا بهما أو بأحدهما لغير عذر كان ذلك منهيا عنه باتفاق الأئمة. واتفق المسلمون على أن الصلوات الخمس في المساجد من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم القربات، بل وأعظم وأظهر شعائر الإسلام. الآن لعل عبد العزيز يعيد لنا ما قرأناه فنستمع منه على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. قال ابن قاسم رحمه الله: أي باب بيان أحكام صلاة الجماعة ومن الأولى بالإمامة وموقف الإمام والمأموم وما يبيح تركها من الأعذار. تركها وما يبيح تركها. وما يبيح تركها من الأعذار. يعود الضمير على ماذا؟ الصلاة. ترك الفعل. ترك الصلاة. أين يعود على الجماعة؟ ترك الجماعة. يعود على ترك الجماعة. هنا على صلاة الجماعة. نعم. وما يتعلق بذلك، وقيل إنه من المقلوب، فيقال: باب بيان أحكام الجماعة في الصلاة. أي لأنه ما هو بأحكام صلاة الجماعة، ما هو بأحكام الصلاة، لكن أحكام الجماعة في الصلاة، ولهذا صار من المقلوب. وقال باب صلاة الجماعة، فهذا قلب عن الجماعة، لأن المقصود باب أحكام الجماعة في الصلاة. باب أحكام الجماعة في الصلاة وليس باب أحكام صلاة الجماعة، لأن أحكام الصلاة وصفة الصلاة مرت بنا في الأبواب السابقة. الكلام على أحكام الصلاة وصفة الصلاة وكذا مرت بنا في الأبواب السابقة. الآن بقينا في باب أحكام الجماعة في الصلاة، فهذا وصف زائد، فقال إنه من المقلوب فيقال باب بيان أحكام الجماعة في الصلاة. نعم. وفصل أحكام الجماعة لأنها صفة زائدة على ما هي. وفصل أحكام الجماعة هنا، جعلها فصل، فصل أحكام الجماعة عن الفصول السابقة في صفة الصلاة وأحكام الصلاة، فصلها، فصل أحكام الجماعة لأن الجماعة صفة زائدة على ماهية الصلاة. ماهية الصلاة ليس فيها يعني صفة الجماعة، لكن هذه الجماعة صفة زائدة على ماهية الصلاة ففصلها ليبين أحكامها. نعم. وليست فعلا. قال رحمه الله: وليست فعلا حتى تكون من جنسها، وحيث أنها صفة تابعة لها أتبعها بها. نعم. وسميت جماعة يعني أتبعها، تابعة لها أتبعها بها، تابعة لها لماذا؟ صفة تابعة لها، الضمير يعود على ماذا؟ على الصلاة. أحسنتم. أتبعها، الضمير يعود على ماذا؟ أتبع أحكام الجماعة بها بالصلاة. نعم. وسميت جماعة لاجتماع المصلين في الفعل مكانا وزمانا، فإذا أخلوا بهما أو بأحدهما لغير عذر كان ذلك منهيا عنه باتفاق الأئمة. أي مكانا وزمانا لاجتماع المصلين على فعلها أو في فعلها، مكانا وهو المسجد، وزمانا وهو أوقات الصلوات المفروضة، فإذا خلوا بهما بالمكان والزمان يعني صلوا في غير المسجد، أي نعم، أو صلوا في غير الوقت كان لغير عذر، فإذا كان هناك عذر، أي نعم، عذر شرعي فلا بأس، لكن إذا خلوا بهما أو بأحدهما من غير عذر لغير عذر كان ذلك منهيا عنه باتفاق الأئمة. نعم. واتفق المسلمون على أن الصلوات الخمس في المساجد من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم القربات، بل وأعظم وأظهر شعائر الإسلام. اتفق المسلمون على أن الصلوات الخمس جماعة، ساقط كلمة جماعة، جماعة في المساجد من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم القربات، بل وأعظم وأظهر شعائر الإسلام، لا شك في ذلك. نعم. أكمل من البهوتي. نعم. قال البهوتي رحمه الله: شرعت لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع. أي نعم، شرعت يعني الصلاة، صلاة الجماعة، شرعت الجماعة لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع، أي شرع الله عز وجل، يقول صاحب الحاشية، أي شرع الله عز وجل لهذه الأمة ببركة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم الاجتماع في أوقات معلومة، منها ما هو في اليوم والليلة كالمكتوبات، ومنها ما هو في الأسبوع وهو صلاة الجمعة، ومنها ما هو في السنة متكررا وهو صلاة العيدين لجماعة كل بلد، ومنها ما هو عام في السنة وهو الوقوف بعرفة لأجل التواصل. يعني هذه أنواع الاجتماعات على وجه القربة في الإسلام. ما هي أنواع الجماعات على وجه القربة في الإسلام؟ صلاة الجماعة في أوقات معلومة في اليوم والليلة، ومنها ما هو في الأسبوع وهو صلاة الجمعة، ومنها ما هو في السنة متكررا وهو صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، سنوا له الجماعة، لجماعة كل بلد، يعني الاجتماع الأول 5 مرات في المساجد لأقل العدد للحي الأقرب الأصغر، والجمعة للأبعد للقرية مثلا لبناء يشمله اسم واحد، وهذه الجمعة، والعيدين أوسع من هذا. عليكم السلام. والجمعة أو العيدين أوسع من هذا. بس بس بس بس سلموا بس. الله يعافيك. هذه شوفك. والعيدين أوسع من هذا. يعني أوسع للأمة الإسلامية الاجتماع بعرفة. هذا كل هذا يدل على أن الاجتماع مقصود. يدل على أن الاجتماع مقصود وموسع في كل مناسبة. نعم أكمل. قال رحمه الله: ومنها ما هو عام في السنة وهو الوقوف بعرفة لأجل التواصل وهو الإحسان والتعطف والرعاية ولأجل نظافة لأجل التواصل. ما هو التواصل؟ قال الإحسان والتعطف والرعاية. طبعا تواصل بين المسلمين، يعني يجري بينهم الإحسان والتعطف، مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والرعاية يعني يرعى بعضهم بعضا ويتفقد بعضهم أحوال بعض، هذا من حكم الاجتماع في القربة. نعم. ولأجل نظافة القلوب والتوادد وهو التحاب، ولأجل معرفة أحوال بعضهم لبعض فيقومون بعيادة المرضى وتشييع الموتى وإغاثة الملهوفين وإغاظة العدو وعدم التقاطع. هنا نتوقف عند كلمة التوادد، شريعت لأجل التواصل والتوادد. طيب اللي يجي يؤذي الناس ولا كأن المسجد إلا له، ويتخطى رقاب المصلين ويمر بين أيدي المصلين، ويعني يفعل أفعالا تنبئ عن عدم مبالاته بإخوانه وعدم احترامه لهم، كان يضع الأحذية في وجوههم، أو كان يفرق بين اثنين، أو يضايقهم في الصلاة ولا يجلس حيث ينتهي به المكان بل يريد أن يكون في المقدمة على وجه التعالي أو على وجه يعني، فما أدري يعني هذا هل حقق المقصود من الصلاة؟ لو عرف المقصود، يعني عرف من حكم الصلاة هو إظهار المودة ويعني تنمية المودة تنمية التوادد، ما يفعل هذا. ها هي. لا هذا إذا كان في فراغ فعلا نبه الأخ لشيء، يعني هو واقع إذا كان هناك فراغ أمام المصلين فأسقطوا حقهم، فله أن يتعدى إليه، أي فله أن يتعدى إليه. لكن الواقع يعني المشاهد كأني أحس أن بين المسلمين يعني أنهم يحتاجون إلى عمارة القلوب بالمودة بالتوادد فيما بينهم، يعني كأننا نلمس يعني شيء من الجفاء أو شيء من يعني، بينما المفروض أن الذين يضمهم المسجد وأتوا لأداء صلاة يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى في تقربهم في قربهم من الله أن يكونوا متحابين في الله متواددين فيه، يخرجون من المسجد وقلوبهم قد التحمت بالمودة والصفاء فيما بينهم، وهذا طريق من طرق الجنة كما ورد في الحديث: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، والتوادد وهو التحاب، ولأجل معرفة أحوال بعضهم لبعض. ما حين يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، على كل هذا يحصل بين الجيران، ربما يسكن الشخص بين أناس ويبقى سنة أو أكثر لا يعرفه جيرانه ولا يعرف هو جيرانه، وهم جميعا مسلمين، وربما يذهبون إلى المسجد سوية لا يعرف بعضهم بعضا، بل كل واحد ينظر للآخر يعني نظر استنكار ونظر اشمئزاز فالله المستعان. يعني نحتاج إلى أن نصلي صلاة صحيحة تطهر بها قلوبنا وتنهانا عن الفحشاء والمنكر. نعم. قال: وعدم التقاطع. ولأجل معرفة أحوال بعضهم لبعض فيقومون بعيادة المرضى. فقدوا شخص كان يصلي ففقدوا، يسألون عنه، إذا كان مريضا يقومون بعيادته ويواسونه، وإذا مات الميت منهم يفتقدون ويعرفون أنه مات، يشيعون، يجهزون، يصلون عليه، يتبعون جنازته حتى يدفن، لأنه من صلى على الجنازة ثم تبعها حتى تدفن كتب له من الأجر قيراطان، والقيراط مثل أحد، يعني ثقله ووزنه وعظمته مثل أحد، مثل جبل أحد، وذلك أن الشخص يقسم عمله في اليوم والليلة على 24 قيراط، وهو الذهب الخالص 24 قيراط، كذلك الشخص يوزع عمله في اليوم والليلة المسلم على 24 قيراطا، فإذا صلى على جنازة وتبعها حتى تدفن صار له قيراطان من 24، اثنين من 24، إذا شيع جنازة أخرى 4 من 24، وهكذا. أي نعم، ربما يحصل على ما يعادل الأجر 24 إذا قدر له وهيئ له أن تبع 12 جنازة، لكن لا يعني هذا أنه سقطت عنه التكاليف، لا. أي نعم، لكن يعادل أجر 24 لأن عمله يعني يوزع على 24 قيراط، فيحصل بصلاته على الجنازة بقيراط، باتباعه للجنازة حتى تدفن يحصل على قيراطين من 24. هذا معنى الحديث. نعم. إيش قال؟ ها؟ وعدم التقاطع. قال أي نعم، وهو إيش؟ نعم، وهو التحول لأجل معرفة، نعم، وإغاثة الملهوفين. شخص يكون ملهوفا يكون عليه دين حقيقة، لكن مع الأسف أنه يعني الكاذب أفسد على الصادق، يعني حتى أنه أصبحت مقولة تحقق ثم تصدق هي المتعينة، لأن مع الأسف اتخذت المسألة حرفة وحصل إلحاح، يحصل إلحاح من بعض، وكأنهم استمرأوا هذه المسألة فاحترفوها، وهذا يعني لا شك أنه منهي عنه، الذي يسأل الناس تكثرا نسأل الله العفو والعافية أو ينزل حاجته بغير الله بالمخلوقين، فقد فتح على نفسه بابا من الفقر. والذي يسأل الناس من غير حاجة يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، لكن مع الأسف كثروا، يلاحظ أنها أحيانا تكون عصابات تحترف تحترف الكدية وتحترف المسألة، وأصبحت المسألة إذا استمرؤوها أسهل عليهم من الكد ويعني العمل الإيجابي الذي يعود على الأمة بخير، تجده شابا نشيطا يعني يمكن أن يعمل، ومع ذلك يحترف المسألة، يكثر من هذا ويحترفها. وهذا باب فتنة نسأل الله العفو والعافية، ما فتحه إنسان على نفسه إلا وفتح على نفسه بابا من الفقر. وإغاظة العدو، نعم الاجتماع هذا فيه إغاظة للعدو لا شك في ذلك. ولهذا يعني حينما تنقل صلاة جماعة المسلمين في المسجد الحرام تنقل على الرائي، وتنظر جماعة المسلمين، الصديق يفرح ويسر ويبتهج، والعدو يغتاظ، نعم، ويحزن ويملأ قلبه هيبة المسلمين. وهذا لا شك أنه من فوائد الجماعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين القلوب ويصلح الأحوال. وعدم التقاطع، أي نعم، قال عطف تفسير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، نعم، لأن المقصود بالصلاة الائتلاف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. المقصود يعني بالجماعة، بصلاة الجماعة، بالجماعة الائتلاف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا في الصفوف، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الآن إذا بغيت تعرف هل اتفقت القلوب أو لم تتفق، انظر إلى تسوية الصف. كان بلال يقيم الصف بالدرة بالعراقيب، الآن لو يفعل واحد يقوم يقيم العراقيب بالدرة يضرب. يعني لكن الواقع يحزن، الواقع أن يعني لا تكاد تجد صفا مستقيما، هذا يطلع وهذا ينزل وهذا أو هذا يبتعد عن الآخر، وكأن المسألة يعني. ولهذا نتيجة هذا أن القلوب فيها ما فيها، لو حصل هذا الاتفاق التوافق في الصفوف لكان سببا بإذن الله لتوافق القلوب وعدم اختلافها، هذا يضم وهذا يسدل وهذا كذا، ويختلفون في صلاتهم، يعني حتى في الصلاة الواحدة تجد أنهم يختلفون، هذا يقول آمين وهذا لا يقول آمين، واللي يترك السنة هو الذي ينكر على فاعل السنة، الذي يترك السنة الغالب أنه هو الذي ينكر على من يفعل السنة، فالذي لا يضم ينكر على الذي يضم، والذي لا يقول آمين ينكر على الذي يقول آمين. تعال مثلا في مسجد من مساجد الحنفية لا يقولون آمين، فقل آمين، شوشون فيك. أي نعم، فهذا الاختلاف يحصل بسبب اختلاف القلوب، هذا فيما يظهر، وإلا يعني الاختلافات العميقة الأشد واقعة حتى في الصلاة، حتى أن بعض الطوائف لا تأتي إلى المسجد لتصلي، تأتي يعني تنغص على الآخر، يعني أهل البدعة يريدون التشويش على أهل السنة بالمجيء، فبعضهم في الحقيقة إنما يقف تقية أو كذا، أو يريد أن يقطع صفوف المسلمين. ولا شك أن هذا ترتب عليه عدم اتفاق القلوب. الله أعلم، الله أعلم. على كل حال يعني هذا الكلام الذي تقوله، يعني أن هو يقول الأخ هل وجود رجل صالح في الصف أو في المسجد يشفع في قبول صلاة البقية، هذا خلاصة سؤالك. هذا على كل حال كل شخص هو يثاب على فعله ويعاقب على فعله، وكون الرجل الصالح مثلا موجود هو صلاحه لنفسه، صلاحه لنفسه إذا ورد في هذا نص صحيح صريح نعم فنقول به. سمعت بعض الناس يقولون هذا الكلام لكن يحتاج إلى دليل، نحتاج إلى دليل، وإلا لا يستوي. الذي ورد أنه قد يصلي اثنان وبينهما مثل ما بين المشرق والمغرب، هذا رجل خشع في صلاته وتوجه إلى الله ووصل، ورجل آخر يحوم قلبه في الأسواق وفي ما يخطر بباله يعني من مشاغل الدنيا، فلا يستويان، لا يستويان، لا يستوي المحسن مع المسيء، والله المستعان. نعم. نعم. ومن فوائد الجماعة قيام نظام الألفة وتعلم الجاهل من العالم وعموم البركة ومضاعفة الثواب والثواب. إيه وعموم البركة، لعل يعني ما ذكره الأخ يعني يشهد له هذا اللفظ. لا شك أن يعني الجماعة دعوتهم تحيط من ورائهم، لزوم الجماعة فيه بركة، فالذي يأتي يقصد لزوم الجماعة لا شك أنه يعني يناله بركة هذا الاجتماع هنا تعمه، ومضاعفة الثواب لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بكم؟ 27 درجة هنا أو 25 هنا، يعني فضل عظيم هذا من ناحية مضاعفة الثواب وزيادة العمل عند مشاهدة أولي الجد، عند مشاهدة أولي الجد في الصلاة. نعم حقيقة يعني تتعلم من مشاهدتك لأولي الجد، يعني هذا شيء لا ينكر. نعم. وزيادة العمل عند مشاهدة أولي الجد، يعني يمكن أحدكم يلاحظ أنه أول ما يخرج يخرج متكاسل، حتى إذا دخل في الجماعة ورأى كثرة المصلين طار الكسل ونشط. أي نعم نبدأ في صلاة التراويح والشخص ربما يقول أنا أكتفي بتسليمة أو تسليمتين، فإذا به يفتح الله عليه ويقول لعلها تزيد. أي نعم أنا مغبون لو تركت هذه الفضيلة، وهذا شيء مشاهد، أنك عندما تشاهد أولي الجد وتشاهد يعني الخير ومن يفعل الخير أنك تنشط. نعم تنشط، وليس هذا من الرياء لكن هذا من التنافس في الخير ومن تشجيع البعض البعض، ولا ينكر هذا، لا ينكر يعني أثر الاجتماع على الطاعة وعلى القربة في زيادة النشاط فيها وغير ذلك من الحكم في مشروعيتها وحقيقتها ربط صلاة المؤتم بصلاة الإمام بصلاة الإمام. وهذه من ميزات المسلمين أو من يعني مدخرات المسلمين، من كنوز الكنوز الإسلام التي يعني يظفر بها المسلمون. لا يوجد في أي دين يعني أسباب الاجتماع والإلفة مثل ما يوجد في صلاة الجماعة عند المسلمين، ولله الحمد والمنة. قال البهوتي رحمه الله: تلزم الرجال الأحرار القادرين. ما هي التي تلزم الرجال؟ صلاة الجماعة. الجماعة أحسنت، الجماعة في الصلاة تلزم الرجال الأحرار. إذا قلنا الرجال وش يخرج بالرجال؟ النساء، النساء ما عليهن جماعة أي والصبيان. إذا قلنا الأحرار المملوكي ما تلزمهم الجماعة، القادرين وش يخرج بالقادرين ذوي الأعذار أو يعني الذين لا يستطيعون لا نعم ذوي الأعذار وغيرهم، أي نعم المحبوس المريض العاجز، أي نعم القادرين ولو سفرا. إيش معنى كلمة ولو سفرا؟ يعني تلزم الرجال الأحرار القادرين ولو كانوا مسافرين، أي نعم في الحضر وفي السفر. قال تلزم الرجال الأحرار القادرين، أخرج المميزين والنساء الصبيان مثل ما قال الأخ والخناثي. الخنثى هو الذي لم يتميز هل هو رجل أو أنثى، يعني له له آلة رجل وله آلة أنثى وما تميز، لا يدرى هل هو أنثى أو رجل، يسمى خنثى. نعم هذا ما تلزم الجماعة. والعبيد يعني بالعبيد المماليك، والمبعضين يعني المملوك الذي بعضه يعني مكاتب فبعضه عتق وبعضه لم يعتق. نعم وذوي الأعذار نعم يا شيخ العمل لا العمل ما هو من الأعذار، تترك العمل وتصلي، يعني العمل كانوا يعملون وإذا جاء أذن المؤذن تركوا أعمالهم وجاءوا إلى الصلاة. كان أحدهم حتى من شدة ورعه إذا سمع المؤذن وقد رفع الفأس لا يعيده، يتركه إذا كان قد رفع الفأس ليهوي به، فسمع المؤذن ترك الفأس على في خلفه لا يعيده إلى العمل، يعني من شدة استجابته. والعمل إذا صاحب العمل قال لك ما تصلي هذه معصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هنا فالعمل المعتاد ليس عذرا، يعني ليس من الأعذار، اللهم إلا أن يكون بعيد، وإذا أتيت إلى الجماعة أخللت بالعمل، إذا تركت العمل مثلا مشوارك يعني نصف ساعة وعودتك نصف ساعة فتخل هنا يعني في مسألة العمل. على كل حال هذه تقدر بحسب نظر المجتهد. نعم ولو سفرا، قال البهوتي ولو سفرا في شدة خوف، أي ولو سفرا في شدة حتى في شدة الخوف ما يعني سقطت الجماعة مشروعة. ولو سفرا في شدة خوف أو غيره، لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، هذا يدل على مشروعية الجماعة حتى في حال المسايفة في شدة الخوف لا تسقط الجماعة، ما يدل على أهميتها لأنها نزلت في صلاة الخوف، والغالب كون الخوف في السفر، حتى مع الخوف لا تسقط صلاة الجماعة. نعم قال البهوتي للصلوات الخمس المؤدات وجوب عين، يعني تلزم الرجال الذين هذه صفتهم على هذه الصفة تلزمهم، ما نوع اللزوم من صفات الحكم؟ هو الوجوب، وجوب عين، وجوب عين أي متعين ثابت على الرجال كل منهم بعينه حضرا وسفرا، يعني ليست من فروض الكفايات. نعم التي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، مثل صلاة الجنازة هذه واجب وجوب كفاية، أي نعم، وصلاة العيد على قول، أي نعم، لكن الصلوات المكتوبة هذه متعينة على من هذه صفتهم وفي هذه الحال حضرا وسفرا، وبرهان ذلك الكتاب والسنة والآثار والاعتبار، وعمل المسلمين قرنا بعد قرن خلفا عن سلف، وموجب عمارة المساجد، لأن عمارة المساجد حقيقة هو في أداء الصلوات جماعة فيها، هو في صلاة الجماعة عمارة المساجد، نعم هو في صلاة الجماعة، وموجب عمارة المساجد وموجب فرض النداء، موجب فرض النداء اللي هو الأذان هو صلاة الجماعة وغير ذلك. قال في الإقناع وشرحه: يقاتل تاركها، أي الجماعة اللي يترك الجماعة، لو أهل البلد تركوا الجماعة فيقاتلون، وإن لم يكفرون. بعض الأحكام إذا تركت يقاتل تاركها وإن لم يكفر، وإن لم يكفر يقاتل على أدائها وإن لم يكفر، لأنه بعض الشعائر إذا تركت يعني شرع قتال التارك ولا يلزم على قتاله تكفيره، لا يلزم على قتاله تكفيره، يقاتل حتى يؤديها وهذا القتال لا يلزم عليه تكفيره. وبعض الأشياء المعلومة أو الظاهرة مثل التوحيد، من عرف التوحيد فتركه، فهذا يقاتل ويكفر ولا يكفر على شيء سوى ذلك، من عرف التوحيد فتركه أو عرف الشرك ففعله، أحدهما يعني يفسر الآخر، لأن من عرف الشرك ففعل ما وحد، فقد عرف التوحيد وتركه، من عرف الشرك ففعله فهذا قد عرف التوحيد فتركه، إذن التكفير ينحصر في ترك التوحيد، في شهادة أن لا، ترك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أو نقضها، أو نقضها، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يعني قد يتركها، قد يعرف وجوبها الشخص لكن يتركها، أو ينقضها بالشرك أو التكذيب، إذا كذب النبي صلى الله عليه وسلم شوي، إذا أشرك الشرك الأكبر فقد نقض شهادة لا إله إلا الله، أو كذب النبي صلى الله عليه وسلم فقد نقض شهادة أن محمد رسول الله، وإذا نقض الشهادة بطلت، لم يأتي بكلمة الإسلام. والتكفير ينحصر في هذا، التكفير كله المجمع عليه، أقصد المجمع عليه بين العلماء، ينحصر في هذا الموضوع، موضوع التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يعني في التارك للشهادة أو الناقض لها. أما بقية الأركان الخمسة، الصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج، فالعلماء اختلفوا في تاركها من غير جحود. أما من جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة فهذا يكفر لا شك، لكن من ترك الصلاة مع أن الصلاة يعني أمرها عظيم، فكثير من السلف أو السلف ما كانوا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة من الأعمال، فبعض المحققين من العلماء يرون ترك الصلاة عمدا حتى وإن لم يجحد وجوبها أنه يكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك، أي نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنعم، ها نعم يا أخي، في واحد يسأل قبلك، نعم الله انك جاي الظاهر انك صاحب خصومة انت شوي، لو سمحت شوي انا بجيبك ان شاء الله، يظهر ان الامام في قريتكم اغضبك. ها الحمد لله. وطبعا يعني من هو يحرم على شخص ان ياتم بقوم يكرهونه بحق، اما اذا كانوا يكرهونه من اجل الدنيا اي فلا حق له، لكن اذا كانوا يكرهونه بحق، يكرهونه لانه يعني فاسق او لان دينه يعني ضعيف ورقيق وكذا الى اخره، اي نعم يعني اذا كرهوه بحق فهو قد يكره له، اي نعم، ولا ينبغي ان يفرض نفسه. غالبا الذي يفرض نفسه انه يفرض نفسه من اجل الجاه او من اجل الراتب، اي نعم، فهذه اطم. نسال الله العفو والعافيه، اتخذ القربة وظيفه، فبئس يعني من بئس ما يعني فعله من فعل، لانه حول القربة الى وظيفه، والامامه قربة والأذان قربة، ليست وظيفة يؤخذ عليها أجر أو يؤخذ عليها جاه، أي نعم. فهذا الذي يفرض نفسه كما ذكرت لا شك أنه يعني أخطأ وليس على خير في عمله هذا. نعم. المساجد مختلفة، المساجد يوحدون المساجد قبل، لا قل لهم وحدوا المساجد، خلوا المسجد واحد مثلا اتسع للمنطقة كلها، كل مسجد يؤذن له يا أخي، أين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. لا هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى يعني أن يكون هناك دليل، كل مسجد أي نعم يؤذن فيه، كل مسجد لا بد أن يؤذن فيه. يعني لأهل العلم كلام قالوا إذا كان الحي يسمع بعضه بعضا بدون مكبر، فلو اكتفوا بأذان بعضهم واقتصروا على الإقامة كفاهم هذا، لكن يعني لابد أن يكون الأذان مسموع من غير مكبر، يعني مثلا الحي قريب، فإذا أذن مؤذن وسمعه الجميع قد يكتفون بهذا الأذان ويقتصرون على الإقامة فقط. أما أن يوحد الأذان وتعطل شعيرة من شعائر الإسلام إرضاء لل يعني للكسالى أو للنصارى، فهذا لا يصلح. أي نعم. نعم يا شيخ، الله المستعان. الله المستعان. من صحت صلاته في نفسه صحت صلاته بغيره، خذها قاعدة، قاعدة فقهية، من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. فاللي يحلق لحيته نقول ما تصح صلاتك، لا تصح صلاتك، أي نعم. الفاسق أنت ما قلت ليش معنى فاسق، في فسق أكبر وفيه فسق أصغر، فإذا كان فسق فسقا أكبر فيعني هذا الكفر، فالكافر لا يصلي بأحد. وكذلك البدعة، بدعة كبرى وبدعة صغرى، أنت لم تفصل لي، هذا مجمل يحتاج إلى تفصيل، لكن ذكرت لي عينت شخصا حلق لحيته، أي نعم، فحلق اللحية ليس مكفرا، من حلق لحيته وصلى صلاته صحيحة. وعلى كل حال مسألة اللحى هذا مما عمت به البلوى، ولا يعني ذلك أنه مباح، مباح. لا، ليس مباحا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعفو اللحى وأحفو الشوارب، هذا الأمر للوجوب ليس له صارف. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما أدري يعني تكثرون علي الأسئلة. نعم، لا ما يعتبر شرك. ايش قال أول أخ؟ يقول ناس يأتون بمناديل ويمسحون بها الكعبة تبركا، يعني وأنه ناس يعني قالوا هذا شرك. على كل حال ما هو بشرك، هذا الفعل لا أصل له. أي نعم، هذا يمسح يعني ما له أصل، يعني ما له سند من الشرع، ليس مشروعا، ليس مشروعا، يعتبر بدعة. إذا كان على وجه القربة أو على اعتقاد أن البركة أنه يأخذ من بركة الكعبة، هذا ما له أصل، ما هو بصحيح، بدعة. أي نعم، لابد أن يكون العمل عليه دليل من السنة. لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم، اقرأ بارك الله، كمل. قال في الإقناع وشرحه: يقاتل تاركها أي الجماعة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه. أنت تقرأ في الحاشية؟ نعم في الحاشية. عندما نعم أكمل. نعم. وروى الإمام أحمد في مسنده: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ومن قال من الأئمة إنها سنة فمؤكد لتصريحهم بتأثيم تاركها وسقوط عدالته وتعذيره، وأنه لا رخصة في تركها إلا لعذر للإخبار. يعني من قال إن صلاة الجماعة سنة قالوا يأثم تاركها، فيعني ذلك لما قالوا سنة لا يقصدون بذلك اصطلاح الفقهاء أن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، بل يقصدون بأنها سنة يعني سنة النبي الواجبة أو سنة السلف الواجبة. أي نعم. للأخبار فوافقونا معنا، بل صرح بعضهم بأنها سنة مؤكدة، وأنهم أرادوا بالتأكيد الوجوب أخذا بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد على تركها. نعم. وقال النووي رحمه الله وطوائف: من يذكر لي شيء من الأخبار الواردة بالوعيد الشديد على ترك الجماعة؟ نعم تفضل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور. نعم نعم. الذي أراد أن يحرق على ناس. أي نعم، قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. أو كما قال يعني لا، حتى في بعض الألفاظ: آمر بحطب يجمع أو بحزم من الحطب، وآمر بالصلاة فتقام، فأنطلق إلى بيوت لا يشهد أصحابها الجماعة أو إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. في بعض الروايات قال: لولا ما فيها من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم وغيرها. نعم، هذا من حديث الأعمى. أحسنت، أصبت بارك الله فيك. يعني لو كان أحدا يعذر لعذر هذا الأعمى. جاء الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن داري نائية وليس لي قائد يلائمني، والمدينة كثيرة الهوام، وأفتجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فأرخص له في الأول، ثم لما ولى ناداه وقال: هل تسمع النداء يعني الأذان؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. نعم. وحديث آخر: لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد، من سمع النداء فلم يجب. أي نعم، فماذا؟ لا صلاة له إلا من عذر. أه؟ لا صلاة له إلا من عذر. إلا من عذر. أحسنت، فلا صلاة له إلا من عذر. نعم. وقال النووي رحمه الله وطوائف: الجماعة مأمور بها للأحاديث الصحيحة المشهورة وإجماع المسلمين. وذكر الوجه الثالث أنها فرض عين، وأنه قول للشافعي واثنين من كبار أصحابه المتمكنين في الفقه أبي بكر بن خزيمة وابن المنذر، بل وليس لهم دليل مقاوم أدلة وجوبها. يعني ليس للقائلين بأنها ليست واجبة، ليست فرض عين، ليس لهم دليل مقاوم لأدلة وجوبها. نعم، وهم ينقلون يعني عن الشافعية أو الشافعي أنه يقول إنها ليست فرضا، ولهذا ذكر أنه قول للشافعي، أحد أقوال الشافعي بأنها فرض عين، وقول اثنين من كبار أصحاب الشافعي المتمكنين في الفقه أبي بكر بن خزيمة شافعي وابن المنذر شافعي، قال بل وليس لهم، يعني للقائلين بعدم فرضيتها ليس لهم دليل مقاوم أدلة وجوبها. نعم. وقال الشافعي أما الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر ذكره المزني. وقوله المؤداة أخرج المقضيات من الخمس والمنذورة والكسوف ونحوها. وفي قصة الخندق يعني لما يقول المؤدات أخرج القضاء، الأداء يخرج القضاء، فإذا كانت صلوات مقضية لا، المقضية لا يشرع لها. هنا الجماعة أخرج المقضيات من الخمس والمنذورة، لو نذر أن يصلي مثلا تسليمة أو تسليمتين فقد وجبت عليه، لكن لا يشرع لها الجماعة. وكذلك الكسوف ونحوها يعني لا تجب لها الجماعة. نعم. والكسوف ونحوها. وفي قصة الخندق ونومهم استحباب قضاء الفوائد جماعة، لأن قصة الخندق غربت الشمس لم يصلوا العصر فصلوها قضاء جماعة، وفي نومهم ناموا حتى أيقظاهم حر الشمس لم يصلوا الفجر، أي نعم، فتنحوا عن مكانهم وأمر بلالا فأذن، نعم، ثم صلوا يعني ركعتي الفجر ثم أمره فأقام فصلوا الفجر جماعة. يعني هذا يؤخذ منه مشروعية الجماعة للفوائد، استحباب قضاء الفوائد جماعة، وهو قول أكثر أهل العلم. نعم. قريب الوقت. الدليل نعم. نعم، دليل إيجاب صلاة الجماعة ولو سفرا في شدة خوف للصلوات الخمس من أدلة ذلك قوله تعالى وإذا كنت فيهم. نعم، تفضل. قال البهوتي رحمه الله لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. أي نعم، هذا من أدلة وجوب الجماعة. كيف وجه هذا الدليل؟ قال فأمر بالجماعة، فأمر بالجماعة حال الخوف ففي غيره أولى. أي ففي غير حال الخوف أولى. أي نعم، ففي حال غير الخوف أولى، لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية، أي إذا صليت بهم إماما في صلاة الخوف، هذا إقامة الصلاة. وذكر حالة الاجتماع والائتمام بإمام واحد، قال ابن كثير وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية، يعني هذه من أوضح الأدلة في وجوب الجماعة، حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة، فلولا أنها واجبة ما ساغ ذلك، قصرت الصلاة ويصلي ركعة ثم يتم لنفسه، تتم الطائفة لنفسها، إلا الجماعة لم تسقط في هذه الحال. قال فأمر بالجماعة حال الخوف ففي غيره أولى، ففي غير حال الخوف أولى أن يؤمر بالجماعة. قال الشيخ فإن الجماعة يعني في صلاة الخوف يترك لها أكثر واجبات الصلاة، فلولا وجوبها لم يؤمر بترك الواجبات لها، انتهى. فأمر بالجماعة أولا ثم أمر بها ثانيا ولم يرخص لهم حال الخوف، فلو كانت سنة لكان أولى الأعذار بسقوطها. عذر الخوف لو كانت الجماعة سنة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف، ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى، لأنه ما سقطت بفعل الطائفة الأولى. الطائفة الأولى قسموا إلى طائفتين: طائفة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة فتتم لنفسها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في الصلاة فتسلم ثم تذهب لمصافة العدو، وتأتي الطائفة التي لم تصلي فتكبر وتصلي مع النبي ركعة، فإذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم قامت وأتمت لنفسها ركعة أخرى وسلمت مع النبي، أو انتظرت حتى يسلم النبي فقامت تتم لنفسها. أي نعم، فلو كان فرض كفاية لسقط بفعل الطائفة الأولى ولم يعني يلزم الطائفة الثانية. نعم، فلو كانت سنة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف، ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى، فدلت على وجوبها على الأعيان، ولقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذا أيضا من أدلة وجوبها، واركعوا مع الراكعين، فالسياق يدل على اختصاص الركوع بذلك، وخص الركوع لأنه تدرك به الصلاة، من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. نعم، وقوله: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، هذا من أدلة الجماعة أيضا، وقوله: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. نكتفي هذه الليلة بما يسر الله عز وجل من الدرس، والآن نبدأ بالأسئلة. يقول: ما حكم دين استعمال التليفون المحمول داخل الحرمين أو في الطواف والسعي؟ ما في بس، لكن قل لي ما حكم يعني ما حكم رن الجرس، ما حكم الأجراس الموجودة في التليفون؟ أضعه على الصامت وكلم فيه، مسألة مجرد الكلام ما في بأس يعني، أو تحمل التليفون وقد وضعته على الصامت وتكلم فيه أو تستقبل فيه، لكن كونك تجعله على نغمات الأجراس وهذا يعني تليفونه يعني يدق من هنا والثاني من هنا والثالث من هنا حتى يكاد أن يحول المسجد إلى كنيسة، هذا الذي لا يجوز، لأن هذه الأجراس يعني هي من رنة الشيطان، حتى أنه يعني يكره الجرس أن يستعمل في المنازل لغير الضرورة. على كل حال، نحن لا نريد أن تتحول مساجدنا إلى ما يشبه كنائس النصارى. إذا عرفنا قصة الأذان، قصة الأذان هي رؤية رآها نعم من تذكرون؟ عبد الله بن زيد رأى، أحسنت، رجلا بيده ماذا رأى؟ ناقوس، هو هذه الموسيقى يضرب به ناقوس يعني جرس، فقال: أتبيعه؟ ماذا تريد به؟ قال: أريد يعني، لأنهم قبلها تذاكروا ما هو الشيء الذي يصنعون من أجل الإعلام بدخول الوقت ودعوة الناس للجماعة، فبعضهم اقترح الناقوس، قالوا: هذا يعني فعل النصارى فكره، وبعضهم اقترح أن توقد النار فقالوا: هذا فعل المجوس فكره. الحاصل أنهم يعني لم يتوصلوا إلى شيء يعني محبوب أو مرغوب. فرأى عبد الله بن زيد في المنام رجل بيده ناقوس، فقال: أتبيعه من أجل يعني أن يستعمله في النداء للصلاة. قال: ولا أدلك على شيء أفضل منه؟ قال: بلى. فعلمه الأذان، الله أكبر الله أكبر، حفظه. ولما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالرؤية، فجاء عمر وقال: لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فألقيه على بلال فإنه أندى منك صوتا. وشرع الأذان، هذا يدل على أن الأذان هو المشروع. فلو أن يعني حتى لو استبدل الجرس مثلا في التليفونات بالأذان لا ينبغي، لأن فيه تشويش. أقل ما في هذه يعني الأصوات التشويش، تشويش على المصلين، فينبغي منع أو وضعه على الصامت. كمجرد أنه يستعمل التليفون داخل المسجد، هو على كل حال يعني المشروع في آداب الصلاة أن الرجل إذا خرج من بيته متوضئا متطهرا قاصدا للصلاة في المسجد ألا يشتغل في غير الصلاة حتى يحصل على الأجر، لأنه في صلاة ما انتظر الصلاة ما لم يحدث أو يتحدث في أمر من أمور الدنيا. فإذا اشتغل بالتليفون فكأنه قطع على نفسه استمرارية الأجر، لكن ما نقول محرم، ما نقول إنه يعني يحرم. أين مسألة الطواف يباح فيه الكلام، فكذلك يباح فيه هو السعي كذلك. قال: وهل يمكن تركيب جهاز في الحرمين ليشوش على المحمول؟ يمكن، لكن عاد ما يقابل قال: يوجد في بلدتنا إمام يرقي بالرقية غير شرعية ويكتب بالطلاسم، هل يجوز لنا أن ننصحه؟ يجب أن تنصحوه، ما هو يجوز، يجب أن تنصحوه وأن تبينوا له الحق، وأنه لا يجوز أن يرقي برقية غير شرعية. أنت ما فصلت يعني ما هي الرقية غير الشرعية، إذا كان فيها توسل بغير الله أو ينادي أسماء شياطين ويستغيث بهم فهذا شرك، يكتب بالطلاسم التي لا تعرف، هذا أيضا يعني غير مشروع، لا يجوز. الرقية ينبغي أن تكون بالمشروع وباللغة العربية المفهومة، ولا يعتمد عليها، يعتمد على الله عز وجل. هذه شروط جواز الرقية، أن يكون الراقي معتمدا على الله، وكذلك المرقي معتمد على الله، وأن تكون الرقية بالوارد بما ورد في الكتاب والسنة، وأن تكون باللغة العربية بالشيء المفهوم. أي نعم. قال: وإذا تاب هل تجوز الصلاة وراء؟ نعم، إذا تاب تاب الله عليه، إذا تاب صحيح تاب الله عليه. قال: أنا قادم من مصر في أيام الحج وأجلس في جدة لتجديد الإقامة، إيش؟ وأعمل بعض الأشياء لصاحبها، وأنا أريد الحج، هل الإحرام من جدة جائز لي علما بأني إيش بعد الحج سأعود لمصر؟ أنت جيت يعني من مصر، قادم من مصر تريد الحج، ما هي نيتك؟ وأجلس في جدة لتجديد الإقامة، ما وضحت لنا. إن كانك جيت لجدة تريد أن تعمل في جدة وتجدد الإقامة من أجل ذلك، ما جئت للحج، إنما جئت لتعمل، وهو الظاهر من كلامك، ثم جاء وقت الحج فلك أن تحرم من جدة بالحج. أي نعم. وإذا وكونك تعود بعد الحج ما ما في بأس. يظهر لي السؤال ما هو واضح، السؤال فيه غموض، من هو صاحب أراد ماذا؟ أي كيف خرج من مصر بنية الحج ومكث شهرين يعمل، لكن هذا مخالف لأن التأشيرة ما هي تأشيرة عمل، التأشيرة تأشيرة حج، ويعني هذا أنك خدعت المسؤولين وكذبت عليهم وقلت أنا بحج بينما أنت في الحقيقة تعمل، وهذا فيه مخالفة، هذا فيه مخالفة. على كل حال لا تجوز المخالفة، المخالفة لا تجوز، لكن لو حج قلنا يصح حجك وأنت آثم على المخالفة. نعم ها اي صلاة الضحى ما يشرع لها الجماعة، أقول ما يشرع لها الجماعة، ولكن إذا صلى يعني إذا صلوا جماعة من أجل غرض صحيح للتعلم مثلا أو ليعلم أهله أو كذا فأرجو لا بأس. نعم ها أي لا هو ورد أنه يعني يشرع القنوت في صلاة الفجر حال النوازل مثل إذا نزل بالمسلمين نازلة فللإمام يعني أن يقنت ويدعو على أعداء الإسلام وأعداء المسلمين